أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقع هذا مجدد من احتمال ولا يرتفع به الإجماع واحتمال الاستعمال خصوص مرتبة من مراتبه. كان الكلام في الجواب عن توهم عدم حجية العام بالنسبة إلى الباقي بعد التفصيل، وجه التوهم أن مراتب الباقي تحت العام كثيرة، نصف الباقي، ثلث الباقي، ومن مراتب الباقي تمام الباقي، فيصير العام مجمل لا يعلم منه إرادة واحدة من هذه المراتب معينة. أجاب المصنف عن هذا الإشكال، عن هذا التوهم، لأن العام قد استعمل بالإرادة الاستعمالية في العموم، استعمل في العموم بالإرادة الاستعمالية، والملاك في الحقيقة والمجاز هي الإرادة الاستعمالية، فيكون العام استعماله على نحو الحقيقة إذ قد استعمل بالإرادة الاستعمالية على معناه الحقيقي وهو العموم، فيكون الاستعمال على نحو الحقيقة وليس هنا الاستعمال المجازي، كي يرد عليه الإشكال بأن المعاني المجازية متعددة. هذا ما أجاب به المسلم عن الإشكال المذكور. ثم يأتي هذا السؤال، هذا الإشكال الثاني. ملخص هذا الإشكال الثاني أنه استعمال العام في العموم بالإرادة الاستعمالية مجرد احتمال، هذا مجرد الاحتمال، وهذا الاحتمال لا يكفي في دفع الإشكال ورفع الإجمال ما لم يكن دليل على تحققه في الخارج، إذ في المقابل هنا احتمال آخر وهو استعمال العام في الخصوص مجازا بالإرادة الاستعمالية. هذا الاحتمال إذن موجود، فطبعا يصبح العام مجملا حسب هذا الاحتمال لأن المعاني المجازية متعددة على ما هو المفروض، هل هو تمام الباقي أو نصف الباقي أو ثلث الباقي، هذا هو الإشكال. لا يفهم، هذا هو هذا السؤال وهذا الإشكال. أجاب المصنف بقوله فإنه يقال مجرد استعماله به لا يوجب إجمال بعد استلزام ظهوره في العموم. هذا الجواب من المصنف. يقول المصنف هذا إذن مجرد استعمال، مجرد احتمال، استعمال العام بالإرادة الاستعمالية في الخاص مجازا مجرد احتمال، ولكن هذا الاحتمال لا يرتفع به ظهور العام في العموم، العام قد استعمل في العموم والظاهر في العموم، فهذا الاحتمال لا يكتفى به ظهور العام في العموم. نعم العام ليس حجة في مورد التخصيص، وأما بالنسبة إلى الباقي فيكون حجة، فيكون ظاهرا وحجة. المخصص مانع عن حجية العام في المخصص، لا يكون العام حجة في المخصص، فالعام يكون حجة في غير مورد التخصيص في تمام الباقي. والمراد بحسب إرادة الاستعمالية في العموم أن العام قد استعمل في العموم، ولا يكون هذا الاستعمال مجازا كي يلزم الإجمال. هذا هو الجواب. لا يقال هذا أي ما تقدم كلام المسمي من استعمال العام في العموم بالإرادة الاستعمالية مجرد احتمال، ولا يرتفع به الإجمال إجمال العام بعد التخصيص لاحتمال الاستعمال في خصوص مسألة من مراتبه. هذا الاحتمال وارد، احتمال أن يكون العام مستعمل في الخاص بالإرادة الاستعمالية فيكون مجازا، ثم المجاز الخاص مراتب كثيرة له فيلزم الإجمال في أي مرتبة استعمل العام مجازا غير معلوم فيلزم الإجمال. هذا هو الإشكال. فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه أي استعمال العام فيه أي في الخاص لا يوجب إجماله، لا يوجب إجمال العام بعد استقرار ظهوره في العموم. بعد ما استقر ظهور العام في العموم على الفرد، لأن العام قد استعمل في العموم بالإرادة الاستعمالية. والسابح ما ثبت من مزاحمة العام بالخاص إنما هو بحسب الحجة. العام ليس حجة في الخاص، هذا هو ليس حجة في مورد الخاص، وأما في الباقي في غير ما خرج عنه بالتقسيم يكون حجة تحكيما لما هو الأقوى. في مورد الخاص، الخاص يتقدم على العام، يجب العمل بالخاص لأن الخاص أقوى من العام كما أشرنا إليه آنفا. وبالجملة فالفرق بين المتصل والمنفصل وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول في الخصوص وفي الثاني إلا في العموم. ملخص هذا الكلام من المثني أن بين العام والخاص فرق من جهة أي بينهما جهة اختلاف وجهة اشتراك. أما الفرق والاختلاف بينهما فلأن الخاص أفضل بين المخصص المتصل والمنفصل جهة اشتراك وجهة اختلاف. أما جهة الاختلاف بين كون العام مخصصا بالمتصل أو مخصصا بالمنفصل، جهة الاختلاف بين المخصص المتصل والمنفصل أن العام إذا خصص بالمتصل فلا يتحقق له ظهور في العموم من الأول، لا يتحقق ولا يستقر للعام ظهور في العموم. مثلا حينما يقال أسلم العلماء الأدول، الأدول مخصص متصل، فلا يتحقق للأكرم العلماء ظهور في العموم، بل من الأول له ظهور في الخصوص أي العلماء العدول. هذا بخلاف ما إذا كان المخصص منفصلا كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم بعد مدة قال لا تكرم فساقا من العلماء. أكرم العلماء حينما يسلور يستقن له ظهور في العموم، أكرم مطلق العلماء. هذا الفرق. فإذا كان المخصص منفصلا يستقر للعام ظهور في العموم، وإذا كان منفصلا لا يستقر للعام ظهور في العموم. هذا هو الفرق. أما الاشتراك بينهما فليس استعمال العام في الخاص مجازا، سواء كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا. هذا هو الجهة الاشتراك بين المخصص المتصل والمنفصل، لا يكون مجازا. استعمال العام لا يكون مجازا على كلا التقديرين. الفرق بين المتصل والمنفصل، وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأول أي في المتصل، لا ينعقد الظهور عام إلا في الخصوص، وانعقاد الظهور في الثاني إلا في العموم. إذا كان المخصص منفصلا ينعقد الظهور في العموم. هذا هو الفرق. إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما أصلا. هذا إشارة إلى جهة الاشتراك. على كلا التقديرين ليس استعمال العام في العموم مجازا، وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور العام في العموم، حجية الظهور في الخصوص في الأول. إذا كان المخصص متصلا من الأول العام ظاهرا في الخصوص، وعدم حجية الظهور في خصوص ما كان الخاص حجة في الثاني، في الثاني ينعقد للعام ظهور في العموم، ولكن ليس حجة فيما خرج عنه، أي ليس حجة في المخصص. وقد أجيب عن الاحتجاج بأن الباقي أقرب المجازات، وفيه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشية من كثرة الاستعمال. وفي التقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا للصف. هذا هو الجواب الآخر عن الاستدلال. فلا بد من الإشارة أولا إلى الاستدلال.